وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 81 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 82 وهو أحمد ابن الفيض. وقد قلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأبو هريرة في هذا الحديث يخبر أنه ومروان كان في جنازة، فجلس قبل أن توضع الجنازة، فجاء أبو سعيد الخدري فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا، وهو يشير إلى أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع. قد تعرضت لهذا الحديث في المحاضرة السابقة، وقلت بداية ينبغي أن نقف على هل هو صحيح أم غير صحيح قبل أن نتعرض لما جاء فيه بشيء من الشرح والبيان. وقلت لكم إن هذا الحديث بهذه القصة قد ورد في صحيح البخاري، فالحديث حديث صحيح لا غبار عليه. وهذا الحديث كما تروا يصور لنا هذه الصورة: جمع من الصحابة، جمع من الأمراء، قد خرجوا في جنازة رجل، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، صحابي جليل عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وسمع منه كثيرا، بل هو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، موجود في هذه الجنازة. وصلوا بالجنازة إلى المقابر، الجنازة لم توضع عن أعناق الرجال، وهذا معنى أن الجنازة لم توضع، وجلس أبو هريرة وجلس مروان قبل أن توضع الجنازة، لأنه ليس المعنى كما رأى البعض قبل أن توضع في القبر، لا، قبل أن توضع عن أعناق الرجال، لأن الجنازة إذا وضعت عن أعناق الرجال جاز لك أن تجلس حتى وإن لم تدخل إلى القبر. وهناك حديث عند أبي داود وعند أحمد وهو على شرط الشيخين من رواية البراء بن عازب أنه أخبر فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني وصلوا إلى القبر وكانوا لسه ما عدوش اللحد. احنا قلنا زمان انك اذا كنت هتدفن في ارض ترابية لينة فبيبقى فيما يسمى بالشق، شق وتحط وتدفن خلاص. اما اذا كانت الارض صلبة، وهكذا البقيع في المدينة لو انك ذهبت ورأيت كيف يدفنون، فالسنة هي اللحد. واللحد ان حضرتك بتنزل فحت كده وبعدين تيجي في القبر من الناحية اليمنى وتروح حافر زي حرف إل كده، عاملة كده خلاص، تعمل زي صندوق تنيمل فيه الميت على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة، هذا هو اللحد وتلك هي السنة في الأرض إذا كانت صلبة. فلما وصلوا إلى القبر، ما كان القبر قد لحد بعد، لسه بيحفروا ولسه، فوضعت الجنازة عن أعناق الرجال إلى أن ينتهي الذين يعدون هذا اللحد. براء بن عازب يقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. يبقى ما دام وضعت عن أعناق الرجال جاز ليه؟ جاز الجلوس. وليس المعنى إذا وضعت يعني إذا وضعت في القبر كما يرى البعض، فالراجح أنها لم توضع عن أعناق الرجال. فأبو هريرة قبل أن توضع الجنازة جلس، فقلده في ذلك مروان وهو أمير، من الذي رأى منهما ذلك؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فعمد إلى مروان ووجه إليه الأمر: قم، أنت قعدت ليه؟ قوم. والكلام ده لمين بقى؟ للأمير. فمش معنى أنه بقى أمير ما نعلموش ما نقولوش، واخد بالك؟ طبعا الآن يعني أنت لو فعلت هذا مع أمير ولا وزير ولا ولا ولا ولا يعني إن شاء الله ستقوم قيامتك بيبقوا قاعدين مثلا يخطبوا ولا بيتكلموا والاذان بيؤذن والصلاه بتقام ويبقى قاعد عمم، مفيش عمه تقول له الصلاه، ولو قال له الصلاه هيبقى اخر صلاه يصليها في حياته ان شاء الله، واخد بالك؟ فابو سعيد الخدري يعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد وان يتوجه به الى كل الناس، امير وغير امير. ايضا كذلك لو رايت يا رجل علم قد أخطأ وفعل فعلا يخالف السنة، مع كون رجل علم ليك على أن يكون جاهلا أو يتكلم في العلم بغير علم، فلو كان رجل علم وتعلم أنه رجل علم وترى منه ما يخالف السنة لابد وأن تنكر عليه ذلك حتى تعلم ما عنده، تمام؟ قد يكون لا يعلم هذه السنة، وليس كل رجل علم قد أحاط بكل السنة، وهذه حقيقة، ليس كل رجل علم تعتقد انه يعني خلاص اخذ العلم كله، قد تغيب عنه اشياء وقد يكون يجهل هذه السنة. ربنا بادي فيك قد علمته شيئا قد جهله، اليس كذلك؟ خلاص. وقد يكون عنده وجهة نظر انت لا تعرفها، خلاص. فيا ترى المعروف اني مروان على طول قلد ابا هريره، فهو جاهل بالحكم للقضيه اللي حصلت في ابي هريره. القضيه اللي حصلت هو كان يعلم او كان لا يعلم، هذا هو الكلام. فابو سعيد الخدري لما قال لمروان قم بيقول له قد علم هذا، يبقى ابو سعيد يعلم ان ابا هريره ايه يعلم، يقول له قد علم هذا، وهو يشير إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع. طيب أبو هريرة فعلا كان يعلم كما ادعى أبو سعيد ولا ما كانش يعلم؟ اللي يملك أنه يقول له أنا أعلم أو ما أعلمش مين؟ أبو هريرة. فأبو هريرة بيقول صدق، يبقى فعلا بيصدقه في حاجتين، صدق دي تصديق في أمرين. الأمر الأولاني أنه يعلم، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما كان إذا كان في جنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة. السؤال الذي طرحه أهل العلم: إذن لماذا فعل أبو هريرة ما يخالف وجه أهل العلم هذا بتوجيهين. بعضهم قال إن أبا هريرة قد جلس لعذر عنده، هل يمكن يكون عندي عذر؟ أليس كذلك؟ مش قادر أقف رجلي فيها حاجة، وسطي فيها حاجة، ظهري فيها حاجة، أنا كده، أنا شخصيا كده، خلاص. فراح على طول مقلده مين؟ مروان، خلاص. فلما انكر ابو سعيد يبقى مروان استفاد، يبقى مروان ايه استفاد أليس كذلك؟ براءة لتعلم، لو براءة لتعلم. فالبعض قال إن أبا هريرة كان عنده عذر، البعض الآخر قال إن أبا هريرة كان يرى جواز الجلوس، جواز الجلوس، وأبو سعيد الخدري كان يرى وجوب الوقوف. كلام كده واضح؟ ليه؟ لأن اللي حاصل إن هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع الجنازة، لكن ما قالش أبو سعيد الخدري ونهى الناس عن أن يجلسوا. وفي فرق كبير بين الاثنين. والقاعدة دي أنا قلتها لكم زمان، قلت لكم إن أحاديث الفعال لا تدلل على الوجوب، هكذا قال علماء الأصول في الفقه والحديث. خلاص، أحاديث الفعال لا تدلل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الضحى، ما كان يترك صلاة الوتر، هذا ثابت من فعله. خلاص، هذا لا يدلل على الوجوب. الوجوب كما قال أهل العلم يأتي بأمر صريح ليس له صارف، ليس له صارف. خلاص، ليس له صارف. كذلك مجرد الترك لا يعني التحريم، إلا إذا أيضا جاء نهي صريح ليس له صارف، هكذا قال علماء الأصول. ولذلك أصحابنا اللي بيقعدوا مثلا يألفوا ويتكلموا في موضوع النقاب والنقاب فرض وما إلى هذا، وبعدين يقول لك أم المؤمنين عائشة كانت رفع النقاب ولكنها كانت تسدل، فثابت الإسدال. يا حبيبي، النبي أمرها، لو شاطر هات لي حديث واحد يقول النبي أمرها أن تسدل. ما حصلش، ما حصلش، يبقى ما وارش. يبقى كونها فعلت هذا الفعل لا يدلل على الوجوب. ولذلك اللي بياخدوه دلالة على الوجوب هذا ضرب من ضروب الجهل بعلم الأصول، ضرب من ضروب الجهل. بقولها بمين؟ في أيا كان، أيا كان اللي بيقول هذا الكلام، جهل بعلم الأصول، بعلم الأصول. فليه؟ معروف إن أحاديث الفعال لا تدل على الوجوب. فالثابت من هذا الحديث كما يقول أهل العلم إن النبي ما كان يجلس، يبقى هذا ثابت من فعله. خد بالك، هذا ثابت من إيه؟ من فعله. ما كان يجلس، ما كانش بيجلس، هذا ثابت من فعله. ولكن هل نهى عن الجلوس وأمر بالقيام؟ هو هنا الكلام بقى، لا، ما فيش لا أمر ولا نهي، يبقى ثبت هذا من فعله. والفعل للفعل لا يدلل على الوجوب، وبناء عليه بيرى بعض أهل العلم أن أبا هريرة كان يرى جواز ليه؟ جواز الجلوس، وأبو سعيد كان يرى وجوب ليه؟ وجوب الوقوف. خاصة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكثير من الصحابة كان يكفيه أن يقال إن النبي قد فعل، خلصت عنده بقى، فما يرى جواز المخالفة أبدا ما دام النبي قد فعل، ما دام النبي قد فعل. فإذا هتحمل هذه المخالفة مع ثبوت العلم من أبي هريرة إما لأنه كان صاحب عذر أو لأنه كان يرى جواز الأمرين، جواز الأمرين طبعا، وإن كان بيبقى الأفضل في الشيء الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حكم. فاعلمه إن من السنة لك إن شاء الله تعالى إذا كنت في جنازة ولم تكن صاحب عذر فلا تجلس حتى توضع الجنازة عن أعناق الرجال. الرجال بننتقل بعد هذا للأحمد 83، ويدول بقى الحوامد من كان يسمى بأحمد ويبدأ أبوه بحرف القاف، احنا كنا لسه مع الفاء، القاف بقى. فبيتكلم عن أحمد بن القاسم ابن عبيد الله المكنى بأبي الفرج البغدادي، بغدادي بالنسبة ليه بقى؟ لبغداد، لبغداد الحافظ، وهذه تزكية له بالطبع أنه يعد من الحفار، ولذلك كان من الذين رأوا عنه الدار قطني فبيضوي عنه في سننه. أحمد هذا هو ذكر أنه قد توفي سنة 364، سنة 364 يعني من علماء القرن الرابع الهجري، الرابع الهجري. وبيسوق له حديث، هذا الحديث حميد الطويل وهو من التابعين، بيذكر واقعة وقصة، بيقول كنا أتينا أنس ابن مالك في بعض الألفاظ وقد كان مريضا، وذهبوا لعيادته أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. بيقول فقال أنس لجاريته قدمي لأصحابنا ولو كسرا، جايين ضيوف فأراد إن هي تقدم لهم الموجود في البيت حتى ولو لم يكن موجود في البيت إلا الكسر، كسر. ولو في اللغة العربية في هذا السياق تشير إلى يعني أقل ما يقدم، فعايز يقول لو ما فيش في البيت غير أقل شيء وهو الكسر بتاعت الخبز تقدمه، لكن المهم أنها لابد أن تقدم شيئا لهؤلاء الأضياف، الأضياف. ولذلك احنا قلنا إن شاء الله تعالى إن ينبغي أنك أنت تكرم ضيفك إذا جاء ونزل عليك وتقدم له أي شيء موجود في البيت حتى ولو كان زي ما هو بيقول كده كسر الخبز، لا تستقل هذا. وإحنا في محاضرة سابقة قلنا إن الإسلام نهى عن أن تحقر شيئا تقدمه لضيفك، فاكرين الكلام ده؟ لا تحقر شيء أنت بتقدمه للضيف. ولذلك قلت لكم من يعني أشد الجرائم التي ترتكب في حق النفس وفي حق الضيف أنك تحقر الطعام اللي أنت بتقدمه وبعدين تقعد تقول لضيفك معلش دي حاجة مش قد المقام. هذه عبارة لا يتفوه بها إلا الجاهلون، وأقولها بملي فيه، تعتبرش نفسك كده كريم وبتكرمه، هو إيه اللي مش قد المقام؟ هو إيه اللي مش قد المقام؟ نعم ربنا سبحانه وتعالى كلها قد المقام وتزيد كمان يا أخوي، هو إيه اللي مش قد المقام؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تحقر طعاما تقدمه لضيفك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف عن أن يحقر طعاما قدم له. فلا انت تستاهل تقعد تقول لمراتك ايه اللي هنقدمه ده يا شيخه ده برضه ينفع، واللي ينفع واللي يشفع. بطلوا الجهل ده، وبقولها بملي فيها، بطلوا الجهل ده. الموجود يقدم ما دمت لم تبخل يا اخي، مش ده اللي عندك في البيت ما عندك غيره خلاص قدمه، ده اللي تقدر تجيبه وتملكه قدمه، قدمه. ده عايزين ناكل، تقول لك يا خبر ابيض مفيش غير شوية فول، طب وإيه المشكلة؟ متقدم؟ لا لا لا، فلن تتحقر طعام أنت تقدمه، ولا ها ولا ينفع إن الضيف نفسه يحقر الطعام الذي قدم إليه. ولذلك لو تفتكروا في رمضان كنا ذكرنا لكم حديثا النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهى عن التكلف، نهى عن التكلف، التكلف انك يعني تفعل ما ليس في مقدورك ولا في استطاعتك. وذكرت لكم قصه الصحابي ها وهو الذي ذكر هذا الحديث اللي يقولوا بعض الناس ودخلوا عليه فقدم لهم خبزا، فاكرين الكلام ده؟ ها وملح، وملح خبز وملح اللي عنده خلاص، لا هو حقر ما عنده ولا اللي قدامه ضيوفه حقّلوا ما قدم له، لكن غير ان واحد بقى مضيف افترض وقال لو كان في هذا الملح زعتر خلاص حاجه كده تعمل الملح ده نكهه وطعم كده. فقام الرجل راح رهن ادواته الإلاء بتاعه وجاب لهم زعتر خلاص. فلما كل صاحبنا وقال الحمد لله الذي ها قنعنا بما رزقنا، فقال له لو قنعت ما كانت ادواتي مرهونه، يعني انت قنعت ايه؟ ما انت قلت يا ريت يكون في زعتر خليتني رحت رهنتها. فده كلام ينبغي ان تعلموه. ولذلك من الجهل السائد النهارده كما قلت الرجل بيكره الضيف، بيبقى جايله ضيوف يبقى كاره اليوم اللي جاي فيه الضيوف. ليه؟ لان هيخربوا بيته، لا يستلف لا يصرف كل مصروف الشهر عشان ياكلهم ويشربهم، واخد بالك؟ وفي نساء بتطلق لاجل هذا. ليه؟ قال له ده اخواتي جايين، يعني اخواتي الجايين لازم يعني تشحتينا عشان اخواتي الجايين. سبحان الله، ما الموجود والموجود. لكن الان عندنا نساء متكلفات ويحتقرن ما عندهن، وعندنا ضيوف والعياذ بالله جاي، سبحان الله، جاي جايب معاه 2 كيلو برتقال ولا 2 كيلو فراوله، عايز ياكل بقى تمنهم 10 مرات، فهتقدم له فول بقى يقول لك شو ابن اللذيذه خدت له ب10 جنيه فاكهه وبياكلني فول. وكان حد قال لك جيب فاكهه؟ ما ده من الجهل اللي احنا فيه برضه، ما هو ده من الجهل اللي احنا فيه. حته ان انت تبقى رايح معزوم لازم تبقى معاه شايل معاك فاكهه وشايل معاك مش عارف علبه جاتوه بتاع، ده من الجهل اللي احنا فيه برضه، اللي احنا فيه برضه. يعني ليست هناك واقعة واحدة ان النبي دعي الى طعام فخد معاه 2 كيلو فاكهة وهو رايح، عادات مستقبحة. والست جاية تقول لك يعني هنخش وايدينا فاضيين، الله، يعني هو عازمني اروح اجيب له بحق العزومة بقضاها مرتين، هياكلني بثلاث تعريف اخد له حاجات ب40 جنيه، يعني ده اي منطق ده؟ امال عازمني ايه؟ امال عازمني ايه؟ لكن هي عادات مستقبحة اسقطنا بها سننا للاسف الشديد. فشوف قد ايه سيدنا انس، خلاص ولو كسر خبز اللي تلاقيه حطيه، حتى لو ما لقيتيش غير، ها كسر الخبز، كسر الخبز، هو ده الاسلام. وذلك الروايات دي تحدي كده لا غضب فيها، لكن عندنا الان مصايب مصايب مصايب. فشوف بيقول لها قدمي لاصحابنا ولو كسرا، كسر الخبز دي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. إن مكارم الأخلاق إيه؟ من أعمال الجنة. خلاص، فعايز يقول إن إكرام الضيف ده من مكارم الإيه؟ والله ده من مكارم الأخلاق، إكرام الضيف ده من مكارم الأخلاق، بس تكرمه بإيه؟ اللي عندك اللي تقدر عليه بس. كرامة الضيف ده من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق دي والله من أعمال الجنة، يعني من أعمال أهل الجنة، من أعمال أهلها، من أعمال أهلها. هذا الحديث الذي ساقه الحافظ بن عساكر في ترجمة أحمد بن القاسم. طيب هذا الحديث حديث صحيح أو ليس بصحيح؟ وهو إن مكارم الأخلاق من أعمال الجنة، ده حديث صحيح أم غير صحيح؟ هذا الحديث الذي سمعناه، الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الطيب مكارم الأخلاق، وأخرجه الطبراني في الأوسط، والهيتمي في مجمع الزوائد علق عليه بأن إسناده جيد، والهندي في كنز العمال نقل هذا الكلام وقال أن إسناده جيد. خلاص، الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب نقل هذا الكلام وقال ان برضو اسناده جيد، مع ان الحاصل ان ابن ابي حاتم في كتابه الطيب العلل قال هذا حديث باطل في سنده طلق وهو مجهول، وهذا ما ذهب اليه شيخنا الالباني ونقل هذا الكلام عن ابن ابي حاتم، ولذلك ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة. وطلق ابن السمح الذي هو في سند هذا الحديث فعلا مجهول الحال، ورواياته لا تصح إلا إذا توبع، وهو لم يتابع. فالراجح في هذا الحديث، مع أن شوف محكوم عليه، تلاقيه في الترغيب والترهيب إسناده جيد، تلاقيه في مجمع الزاد إسناده جيد، لا، الراجح فيه أنه حديث ضعيف كما ذهب ابن أبي حاتم وكما ذهب إلى ذلك شيخنا الألباني عليه رحمة الله. بننتقل بعد هذا إلى الحديث الرابع إلى المترجم له الرابع والثمانين، وهو أحمد ابن القاسم الجمحي، والجمحي هذه نسبة إلى بني جمح، ودي بني جمح، جمح ده اسم رجل بتنسب إليه قبيلة هذه القبيلة، وهي بطن من بطون قريش، يعني قبيلة عربية خالصة. فهو بيتكلم عن أحمد بن القاسم الجمحي هذا، خلاص، وبيقول يعني لم تثبت له روايات مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كان يحدث عن بعض الأئمة ومنهم الإمام الشافعي، فساق له رواية عن الإمام الشافعي، طبعا هو في أول سنده وليس في آخر السند لأنه بعيد عن الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي بيقول رأيت بالمدينة أربع عجائب، أربع عجائب، حاجات عجيبة. الإمام الشافعي من خلال هذه الرواية بيقول إنه رآها، رأيت بالمدينة أربع عجائب، ابنة 21 سنة جدة، ابنة 21 سنة جدة، ورأيت رجلا فلسه القاضي في مدين نوى، ورأيت شيخا كبيرا يدور على بيوت القيان راجلا يعلمهم الغناء، فإذا حضرت الصلاة صلى قاعدا، ورأيت رجلا يكتب بالشمال أسرع من اليمين. الرواية دي فيها إن الإمام الشافعي رأى في المدينة عجيب أربعة. أول أعجوبة إن لا واحدة عندها 21 سنة وهي جدة، وهي جدة، ده ممكن؟ ممكن، ممكن، أنا بقول لك 21 سنة وهي جدة، ودي نادرة، حاجات نادرة، لكن ليه؟ انت عارف زمان، لاني لما تقرأ وتسمع ان ام المؤمنين عائشة النبي عقد عليها وعندها 6 سنين وبنى بها، دخل عليها وعندها 9 سنين، واحد يروح يسمع الكلام ده ويروح باصص لبنت 9 سنين زي دي؟ يا ابني مين قالك ان هي زمان كانت زي دي؟ مين اللي قال لك ان 9 سنين زمان كانت زي دي؟ انت للاسف اللي بيخليك تنكر هذه الامور زي ما واحد حمار، حمار بكل معنى الكلمه، انكر احاديث في الصحاح، كم من انه انكر هذا الحديث ان ازاي النبي يعقد على عائشه عندها 6 سنين ويبني بها ويا بنت 9 سنين. فبيقول انظروا يا الطفله التي تبلغ العمر 9 سنين ماذا تفعل؟ انظر ايه يا حمار، انت تبص ليه؟ انت تقيس غائبا على شاهد، غائبا على شاهد، على شاهد. احنا قلنا اللي بيقرا الكلام ده لازم يبقى عنده فهم، مش يبقى حمار وعايز يعمل من نفسه علامه، لابد ان يكون عنده فهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن اول خلق ادم، إن الله، حديث البخاري، خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، طول آدم 60 ذراعا. أعرف 60 ذراع يعني إيه؟ يعني لو قلنا طول الدور عندك 3 متر، خلاص، يبقى طول آدم 20 دور. ده لو حسبت بإيه بقى؟ بذراعك أنت. لكن النبي كان بيتكلم عن إيه؟ ذراعه هو. النبي قال إيه؟ ودي حكم من الله سبحانه وتعالى يا أخي. حكم من الله سبحانه وتعالى. عشان تبقى عارف. الخلق في بدايته بقى ضخم قوي كده. ليه؟ عشان يعرف يتعامل مع الدنيا اللي كان فيه كركات ولا رفعات ولا وناش، واخد بالك؟ يعني لازم يعتمد على ايه؟ على نفسه. على نفسه. فياكل من شجره ازاي وياكل مش عارف يعمل ايه ويشيل حجر كبير ازاي ويعد بحر ازاي وما كانش فيه براكب. كان لازم تقعد تعمل ده. ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي الخلق على قدر الواقع اللي هم فيه. فالنبي قال كلمه، قال ثم يتناقص الخلق. ولذلك روح بص للفرعوني، خلاص كانوا بياخدوا الشخص ويعملوا تمثال على قده، فتروح تبص لتمثال رمسيس كان هو ده، انت واقف قدامه ايه بقى كل ده كان بني ادم عايش. عشان كده كان يروح يشيل الحجر بتاع الهرم ده، كان الحجر بتاعه. بص انت الحجر بتاعك دلوقتي عامله قد ايه؟ على قدك. طب وليه؟ على قدك، على قدك. فالنبي قال ثم يتناقص الخلق. فالبنت 6 سنين و9 سنين دي في هذا الوقت ما تبصش لجسم بنتك دلوقتي. لو فعلت ما انت فاهم حاجه على الاطلاق، ما انت فاهم حاجه على الاطلاق، مش تبقى عارف. لكن بص بقى للي عندها 20 سنة، كانت هي دي بنت 9 سنين، كانت هي دي بنت 9 سنين، بص لها بقى. خلاص؟ اذا هي كانت تطيق النكاح. فلما يجي الامام الشافعي يقول لا جده عندها 21 سنة، طيب لو قلنا انها تزوجت كما تزوجت ام المؤمنين عائشه عندها 9 سنين، خلفت بنت وهي عندها 10، بنتها بقى عندها 9 سنين، بقى عندها كم سنه؟ 19 سنة. راحت مجوزاها زي ما اتجوزت، راحت مخلفه، تبقى الام بقى عندها كم سنه؟ 20 سنة. وبقت ايه؟ وبقت جد. وارد، وارد. هذه عجوبة راها الإمام الشافعي، بس ده معناه نشوف كانوا ماشيين إيه بالمسطرة. واخد بقى؟ والله تزوج في سن ما تزوجت عائشة، وبعدين إنجاب سريع، يعني تتجوز سنة وتخلف على طول بسم الله. ولذلك ده عده من الإيه؟ من الأعاجيب، من الأعاجيب. خلاص؟ وسبحان الله. وبعدين بيقول لي رأيت رجلا فلسه قاضي في مدين نوى. مدين نوى، مدين بلح. فالقاضي اشهر افلاس رجل بسبب مدين بقى دين عليه عشان يسددهم، اشهر افلاس. طبعا دي حاجه عجيبه عداها من الاعاجيب. وبعدين الاعجوبه الثالثه بيقول رايت شيخا كبيرا، راجل كبير في السن، يدور على بيوت القيام، خيان البنات اللي بتغني، البنات اللي بتغني سموها قينا. فالبنات اللي بتغني دي بيعمل ايه بقى؟ عمال يلف على رجليه، ها بدي هنا وبدي هنا، بيروح لواحده في الويل ويروح لواحده في الزاويه ويروح لواحده في الامريكا، عمال يلف على رجليه. خلاص؟ عشان يعلمهم الغناء. فاذا حضرت الصلاه صلى قاعدا. شوف الدايخ ابن الدايخ. الله العظيم. يلف على رجليه عشان يعلم غنى، وقت الصلاة مش قادر يقف، قال بيصلي ايه؟ مش حاجة غريبة عليه. ده فكرني زمان كنا في مسجد في شبرا، وكنت وقتها في الليسانس في كلية اصول الدين في السنة الرابعة في قسم التفسير، ما تخرجت بعد. لكن الحمد لله كان بقالي بقى سنين مع الناس والناس عارفاني. فاحنا في هذا المسجد في شبرا كان معانا بسم الله ما شاء الله مجموعه من الاخوه اللي في كليه الطب واللي في شعب، ولكن كانوا من حملة القران الكريم. وكان فيهم اخ ربنا يكرمه، يعني اذا صليت خلفه لا تريد ان تبلح الصلاه، يعني عايز يقعد يقرا ما يبطلش من جمال صوت هذا الشخص. فحصل ان احنا كنا دايما نطالبه، وكان المسجد كنا مجموعه من الشباب كده مالينه واخد بالك، فكنا دايما نطالبه لما يجي يصلي، كنا نحب صوته جدا، انه يطول ونتخانق معاه لما يقصر. فجئنا في يوم في صلاه المغرب وصلى بنا فقرا سوره الرحمن، وكان من الصور التي نحب ان نسمعها منه، فأطال. خلاص؟ وقسم الصورة على ركعتين. فلما فرغنا من الصلاة قام راجل مش عايز اقول لك على اللي عمله، كفروا بالله رب العالمين، ده من الاخر كده، انت كافر، انت ما عندكش دين، انت الراجل كبير، طب نهدي فيه، طيب خلاص، طب في ايه؟ طيب قال راجل عندي سلس في البول كل والبروستاتا تعبانه، انا المفروض ان انا كل 5 دقايق عايز اخش الحمام، ليه العذاب اللي عذبوني ده؟ بدأنا نهدئ فيه الرجل، خرج وهو بيقسم بالطلاق انه ما داخل المسجد ده تاني، وكان يوم اللي خلاه يخش. وبعدين فوجئنا بيه انه وقف على الباب، الناس اتلمت حواليه، وقف قاعد يتكلم مع الناس، ورحنا ماسكين الساعه. خلاص 17 دقيقه بالظبط واقف بيتكلم. بقى هي البروستاتا بس ما بتجيلكش غير في الصلاه، وانت بتتكلم 17 دقيقه دلوقتي مفيش بروستاتا، شوف الناس اللي إيه؟ ولذلك مش عايز اقول لك ايه اللي عملته فيه يومها، يعني ربنا ما يوريك بقى، خلاص خد ما يكفيه، ما يكفيه ده طلاق، يعني هو انت لحد الصلاه بس في ناس كده، في ناس كده يعني في اللغو واللهو الباطل، يا سلام صبر الجمال في الصلاة ما بيتحمل أي شيء، خلاص. هشوف التعبان ده عمال يلف على بيوت المغنيات على رجليه، وتيجي الصلاة يعمل إيه؟ قال روح مصلي قاعد. حاجة أشوف عدها الإمام الشافعي من الإيه؟ من الأعاجيب، أو والله من الأعاجيب، من الأعاجيب. طبعًا بقول ورأيت رجلًا يكتب بالشمال أسرع من اليمين، يعني بيستخدم دين الاثنين بس بيكتب بشماله أسرع من يمينه، ودي عدها من الأعاجيب. لو عاش الشافعي الآن لرأى أعاجيب الأعاجيب، يعني عندنا ما دي ما بقتش عجوبة عندنا دلوقتي، بقت مسألة عادية، في ناس ما بتعرفش تكتب باليمين أصلا الآن، ويكتب بالإيه؟ الشمال، ودي تدي له القلم باليمين ما يستطيع أن يكتب. ولا بقول أبني فيه، لازم يتعلم يكتب يمينه، لازم يتعلم إن شاء الله، لأن دي مسألة سهلة وميسورة لمن يسر الله له، زي ما اتعلمت بالشمال اتعلم باليمين إن شاء الله وتعالى. خلاص بينتقل بعد هذا إلى الأحمد 85، وهو أحمد بن القاسم بن عطية المكنى بأبي بكر الرازي، وإحنا قلنا الرازي بالنسبة لإيه؟ للري، لكن احنا حطينا عشان راري هيبقى صعبة الايه؟ النطق، خلاص؟ فبيحطوا عليها نقطة للتخفيف. البزاز، والنسبة دي عدت علينا قبل كده، قلنا البز وهو العمل فيه ها الثياب والنسيم. وبرضه بي بي بي بي بي بي الحافظ ابن عساكر يعني بيمتدح فبيقول الحافظ، واحنا اتكلمنا طبعا عن اللقب اللي ايه؟ الحافظ. هذا الرجل له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم زكاه وقال كتبنا عنه وهو صدوق ثقة، خلاص، وهو صدوق إيه؟ ثقة، خلاص كده الكلام واضح، يبقى هو صدوق ثقة. من هنا بقى ساق له الحافظ ابن عساكر روايتين. الرواية الأولى هو في سندها، وينتهي هذا السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد، وسخط في سخط الوالد. طبعا مفيش شك ان بعض الناس بينظر الى ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وبيرى ان هناك تركيز على الام، لا مش تركيز على الام وحدها، القرآن صح وان كان ركز شوية على الام، بمعنى انه أجمل في حق الأب وفصل في حق الأم. خلاص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيجي بالوالدين إحسانا، لكن يجي عند الأم بقى ويبتدي يبقى فيه شيء من التفصيل. في القرآن الكريم في بعض الآيات: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، مش كده؟ خلاص. فيتكلم ويفصل في جانب الأم، لكن ما يفصلش في جانب الأب. فالبعض بيعتبر ان يعني الأم خدت حقها أكتر. لا لا، اللي حاصل ان فضل الأب بيبقى ظاهر، فضل الأب بيبقى ظاهر بخلاف فضل الأم. يعني انت لما بتكبر بتبقى شايف ابوك بيصرف ويجيب ويديك ويلبسك، مش كده؟ انت شايف ده، ففضله ظاهر قدام عينيك. لكن انت ما شفتش امك لما رضعتك، ولا شفتش امك لما حملت فيك واللي شافته ولقيته، صح؟ ما شفتش امك لما قامت عليك ليالي تأكل وترضع وتغير، انت ما شفتش ده، صح؟ عشان كده اللي انت ما شفتوش القرآن بيفصله علشان تشوفه. حملته امه وهنا على وهن، شفت انت ده؟ اشوفه بقى. ها، وفصاله في عامين، شفت انت ده؟ تقومها من احلاها نومه بيك علشان تأكلك، ما شفتش انت ده؟ ما شفتوش. لكن انت شايف ايه؟ شايف ان ابوك هو اللي بيعمل ايه؟ بيديك. فيابا يابا مش كده؟ وربنا يخليك لينا. ما شفتش امك عملت ايه؟ ما شفتش. اللي هو يعني بقى قمه ما يعمل للانسان هو اللي عملته لك امك، هو اللي عملته لك امك. خلاص. فالقران بيوريك ده، بيوريك ده. وضف الى هذا ان الاب يا اخي قادر على ان يدفع عن نفسه، هتقل قلبك هيرقعك، لكن الام ضعيف. عشان كده القران فصل فيها قوي، السنه اهتمت بيها اكثر، ها، لضعفها، ولان يعني قمه ما فعل لك انت لم ترك. ولكن مع هذا لم يغفل الامر في حق مين؟ الاب. وجاء انت ومالك لابيك، وجاء اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير صغير. ومن هنا بقى كلمة والد حملتها على انها اسم جنس فهتشمل الاب والام، ولئن صرفتها الى الاب وحده فالقرآن والسنة فيهما الكثير الذي يتعلق بمين؟ بالام. بالام. فلو صرفناها على اسم جنس الوالد يعني يشمل الاب والام، فلابد ان تعلم ان رضا الله في رضا أبيك وأمك، في رضا أبيك وأمك. ليه؟ لأن ربنا أمرك بطاعة الأب والأم إلا في معصية، أليس كذلك؟ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمرك بطاعته. لما دي حضرتك تخالفهم وتزعلهم تبقى خالفت أمر مين؟ أمر الله. إذن إن لم ترضي أباك وأمك فلم ترضي ربك، ولو أرضيت أباك وأمك فقد أرضيت ربك. والكلام ده بقوله لكل واحد قاعد سامعه، لكل واحد قاعد سامعه. لجلنا له أبوه وأمه. لازم تسأل نفسك أنت منهم فين؟ أنت منهم فين؟ ليه؟ لأن يجي الواحد فينا يتجوز زوجة وولد بقوم هم كل في الكل، فمراته تاكل اللي ما بيشوفوش ابوه وامه، وعياله يجي لهم اللي ما بيشوفوش ابوه وامه. بيحصل واقعد مع نفسك كده وشوف بيحصل بيحصل بيحصل، ده واقع للاسف الشديد. ده غير بقى خد بقى اخواننا بقى الشباب، ها انت تقلب دماغنا، ده لامه يا عم انت كبرت وخرفت، ده لابوه يا راجل ما توجعش دماغي، ده لابوه. ده غير بقى تشوف الابهات اللي بقت بتتضرب واللي بقوا بيترموا في دور مسنين واللي مش لاقين ياكلوا واللي بيموتوا لما بيعفوا، والله الذي لا اله الا هو راجل عنيف ولسه واقع لسه واقع، سابوه اولاد عشان ما تسالوش عليه، وقاعد لوحده مات وعفن وخرج منه الدود ومحدش حاسس بيه، عشان تفهم قد ايه الكلاب اللي كان مخلفهم دول، خرج منه دود لحد ما ريحته فاحت والسكان شموا ريحه مش طبيعيه وكسروا باب الشقه لقوه ميت ومدود بياكلوا الدود كده. ده عشان عياله ما سالوش عليه، ما فتحوش عليه باب، يعني لما يموت ويدود دي العيال دي ايه دي؟ ده ايه ده؟ طالعين ازاي دول؟ ده قلوب ايه دي؟ لكن هو خلاص. وبعدين كله سلف ودين والله، ولذلك العيال بروا اباءكم تبركم ايه؟ ابناؤكم. فاللي حاصل مش هتبر مش هتبر، وهتشرب من نفس الكاس، وكله سلف ودين وكله سلف ودين. ولذلك انا بقول لكم الكلام ده في وقت فيه جحود، جحود الان غير عادي غير عادي من الاولاد تجاه الاباء والامهات، حاجه بقت غريبه وعجيبه، حاجه غريبه وعجيبه يا راجل يا راجل، والله بقسم بالله. يعني اعرف واحد في بيت فيه ابوه وامه وزوجته، ابوه وامه في الدور الثاني، زوجته واولاده في الدور الثالث، بيطلع مخبي الحاجه عشان ما يشوفهاش ابوه وامه عشان ياكل مراته قبل ما بزال ما يعدي عليهم هم الاول. يا راجل ده من ضمن الثلاثه اللي ربنا اكرمهم بعملهم، حديث الثلاثه المعروف اواهم المبيت الى ها مغاره وبعدين انزلقت صخره واغلقت عليهم الباب، والثلاثه عايزين يخرجوا عشان تعرف ان اكرام الاب والام يطلعك من المزانق، ربنا يكرمك بيه وتعرف تعرف قيمته وقت الشد وقت الشد. ولما يقعد كل واحد من الثلاثه يتقرب الى الله بعمل عمله لله، فكم منهم واحد كده نكليه خلاص اب وام، شوف يقول ايه، كنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا ولدا. الغبوق شرب اللبن اخر النهار، فكان يروح يرعى ويحلب ويجيب اللبن قبل ما مراته تاخد شربه وقبل ما عياله ياخدوا قطره، لازم الاول ابوه وامه، مش يطلع مخبي عشان ما يشوفش ابوه وامه، مش يدخل ويسمم في عياله وجاع ابوه وامه، لازم الاول ابوه وامه. شوف لا اغبق قبلهما اهلا ولا ولدا. وبعدين ياتي في يوم فيجدهما نائمين، ابوه نايم وامه نايم، واخد عهد على نفسه لا يشرب لا هو ولا عياله قبل ابوه وامه ابدا ما يحصلش. لما الاقيهم نايمين ما اقدرش اصحيهم، مش قوموا اطفحوا، وهم انا جبت لكم الطفح طفح، ما طفحوك برضه. احنا بقينا في زمن الاعاجيب فعلا. فسبحان الله، قوم يظل واقف عندهما كده واولاده يتضاغون حوله جوع، العيال بيعيطوا عايزين يشربوا، لا يمكن لا يمكن، لحد ما يستيقظ الاب والام ويشربوا، بعدين يسقي اولاده وامراته. شوف لما يقول اللهم ان كنت قد عملت هذا لاجلك فاخرجنا مما نحن فيه، وكان هو الثالث الصخره تنفتح ويخرجوا الثلاثه يمشوا. احنا فين من ده؟ احنا فين من ده؟ ده يخش يلاقي امراته ايه مالك، امك جت زعلت، يروح يفتح دماغ امه عشان يرضي ملكة زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فشوف سبحان الله، الحديث ده رضا الرب في رضا الوالد، وسخطه في سخط الوالد، ده حديث موجود عند الترمذي وأخرجه الحاكم في المستدرك وذكره البغوي في شرح السنة، خلاص، وهو إن شاء الله حديث حسن صحيح. فشوف قد ايه الحديث ده بيمس واقع مؤلم احنا عايشين فيه. ولذلك بقى تلاقي العيل اللي مش نافع في حياته ده مش ممكن يكون ابوه وامه راضيين عليه. يعني من اوجه فشل الشباب دلوقتي سخط الاب والام، من اوجه الفشل. وياما ناس متزوجه وربنا مضيق عليها ومبتليه في بيتها وفي عيالها بسبب غضب الاب والام. الاب والام. ولذلك يا اخي شوف، كان الفقهاء لما يروح لواحد عنده مشكله ويمكن مراته مظلومه من ابيه وامه، وده وارد، فيقول له ايه؟ يقول له لا تظلم امراتك واطع اباك وامك. حلها بقى، شوف التوازن. يعني ما تظلمش مراتك، ده صحيح، واطع اباك وامك، فاعملها بذكاء بقى، ما توقعش ظلم على مراتك، ان ربنا ده من الظلم اللي هم لا يطاع فيه، لان مما يعني نهينا عن الطاعه فيه، نهينا عن الطاعه فيه انك تطيعهم في معصيه، والظلم معصيه. فلو هي عايزاك تظلم، لا مش هظلم. لكن في نفس الوقت اريح ابويا وامي، مش راح ابهدلهم، اريح ابويا وامي، اريح ابويا وامي. وده فكرني باخ ربنا يكرمه، راح لقى امه زعلانه جدا. في ايه؟ قالت له انا بعت لمراتك تيجي تمسح لي الشقه، ما رضيتش. مش تروح تضربها بقى؟ وانا بقول لك بملي فوق، مش تروح تضربها بقى؟ ليه؟ لان شرعا مش واجب عليها تروح تمسح له. مش هظلمها، مش هروح اضربها، لكن مش عارف اعمل ايه؟ راح قالع هو ومسح لامه الشقه. يبقى هو عمل ايه؟ ما ظلمش مراته واطاع اباه وامه. عدوع بقى اللي دعته لامه. خلاص عدوع اللي دعته لامه. خلاص يبقى انا ريحت ولا ما ريحتش؟ فانت لازم تبقى ذكي. لكن في ناس برضه عندنا ما فيش الذكاء دي، ما مش موجوده، كسر دب ديش خلص. فيفضح ابوه وامه ويطلق مراته ويخلص، يلا بلا وجع قلب. يا راجل فين كياسه المؤمن وفطنه المؤمن؟ اللي شوف شوف شوف الفقهاء لما يقول له لا تظلم واطع اباك وامك، وزنها دي بقى، وزنها دي بقى، وزنها، شوف هتعملها ازاي، شوف هتعملها ازاي. وما تبص بقى الحديث ان سيدنا عمر قال لعبد الله بن عمر كان متزوج، قال له طلق امراتك. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، فالنبي قال له اطع اباك، فطلق امراته. في ناس برضو الحديث ده ما مش فاهماه، ما تفهموش. حديث صحيح، صحيح، في ناس ما بتفهموش. فياخد بقى رضا الوالد، ابوه راح داخل، يا ابني اللي انا سمعته ده، هي مراتك لبست النقاب؟ ايوه يابا. طلقها. حاضر يابا، ما النبي قال لابن عمر قاطع اباك. ده مش فاهم حاجه، ده دي اخوه مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. ده صح؟ مش صح؟ ده مش صح. ده مش صح ليه؟ لان لما عمر يقول لابن عمر طلق امراتك، زي ما قال اهل العلم، عمر ما كان ظالما وما دام قد طلب من ولده أن يطلق امرأته فقد رأى منها ما يريب حتى وإن لم يفصح. فأنت أبوك مش عمر. أنت أبوك مش عمر. خلاص؟ فلازم تعرف السبب الأول إيه؟ لا مش تروح كده وخلاص، أبوك مش عمر. بل عندنا أبهات دي حقيقة في بالنسبة للدين والإسلام أبو جهل مش عمر. ودي حقيقة أبو جهل. لا عاجبه ان انت تتدين ولا عاجبك ولا عاجبه انك انت تاخد واحده بتدينه، ولا اعرف اب كده مجنن ابنه كل ما يجيب واحده ملتزمه يفركش له الجواز. يا ابني احنا مش ناقصين مصايب، هتجيب لنا النقابه من الدوله تيجي ولا مننا، احنا عايزين واحده هشك بشك. فده يطاع؟ اهو ده ابو جهل، ده اللي يطاع. انا اقول عليه ابو جهل، لكن انت تخش تقول له كده؟ يعني لو انت ابنه مش تروح داخل يا ابو جهل يا متخلف؟ لا يا حبيبي، انا اقول انا بدي له حكم شرعي، لكن انت ابنه. لا يا حبيبي، انا يا ابا وحاضر ريحه ووازن انت امورك بره مالكش دعوه، خلص انت. فوزنها وزنها، لانه لا يطاع في معصيه، لا يطاع في معصيه. خلاص؟ فدي امور ينبغي ان احنا نفهمها وتفهم فهما صحيحا ومتوازنا ومتوازنا. لكن بصفه عامه خد كده، اوعى رضا الاب ورضا الام. ولسه يعني منذ ايام تقاعد مع واحد يعض انامله من الغيظ، هيموت ان امه ماتت ويزعلانه منه، ما لحقش يرضيها. وهتعرف ده بقى في اللحظه دي، تعرف ده في اللحظه دي انك هتندم على ما فرطت في جنبها، والله هتندم على هذا. فما تستناش لحد ما تجيلك اللحظه المؤلمه دي وتبكي بدل الدموع دمل، ومش هيفيدك خلاص. ما هي راح وراح وهم غضبانين عليك، راح وهم غضبانين عليك. واعرف ان هم قبل الكل وقبل نفسك. شوف، قبل الكل وقبل نفسك، لازم تعرف ده. فده حديث، وده احنا قلنا موجود فين ودركته ايه. خلاص يعني كان ينبغي ان نلتفت اليه. تعال بقى للحديث الثاني المذكور في ترجمة أحمد بن القاسم، واللي سقوله حافظ بن عساكر، وبينتهي هذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب ما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. والحديث الثاني اسمعوا ثاني فيه. الحديث في كما قلنا في سند أحمد بن القاسم، ينتهي السند إلى أبي هريرة. أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب ما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. قبل أن نشرح هذا الحديث نود أن نعرف الأول يعني أين نجد هذا الحديث وما هي درجة هذا الحديث. حديث هذا الحديث رواه الأجري في الشريعة والواحدي في تفسيره، وهو من طريق أبو هريرة، حديث حسن السند. وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن عباس ومن طريق عبادة ابن الصامت، وهو صحيح بألفاظ ما بين البسط وما بين الاختصار. وشيخنا الألباني ذاكر في السلسلة الصحيحة الطريق الذي هو لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وبلال عليه فالحديث بمجموع إن شاء الله طرقه وشواهده هو حديث صحيح. هذا الحديث يشير إلى أمرين من الأهمية بمكان. أمر يتعلق بمجموعة المخابيل من أصحاب الطرق والكباري بنصب أنفسهم للتصوف، لهم كده قضية فيها شيء من الخبل، وهذا الحديث بيرد هذا الخبل. والأمر الثاني وهو ما يتعلق بجهل الناس بموضوع الكتابة، ويمكن احنا أشارنا إلى هذا الموضوع من فترة قريبة وسنذكر به سريعا. الأمر الأول وهو تروح تقعد في جلسة لبتوع الطرق والكباري بتوع حي ومي دون الهبارين الجهلة، ومنهم الخربال التعبان في مخه ده اليمني الجفري ده اللي بيجيبوه ده، وده عايز يروح مصحة نفسية ومستشفى أمراض عقلية، وهو متخلف علميا ودينيا. وعجبني قوي شريط نزلته شركة في مش عارف حوار هادي مع الجفري او رد على الجفري حاجة زي كده، يعني مرمطينه وهو اهل للمرمطة، اضطرت طبعا من مصر من هنا، فخدته الفضائيات التعبانة زي اقرأ وغيرها، ودي فضائيات تعبانة جيبش غير التعبانين الخربانين روح حطاهم، وكله عمال يدب الحثالات ويروح حاطينهم اللي هم قال عليهم المفتح حلاقين الصحة، خد بالك، فياخدوا حلاقين الصحة دول ويعملوا منهم علماء. تقعد معاهم يقول لك النبي أول الخلق، وبعدين تسمع في مدايحهم يا أول الخلق يا أول الخلق يا أول الخلق. يا ابني انت فضل لك بردعة وعلم وبرسيم بس وتاخد لقب حلو قوي. اذ كان هو النبي نفسه بيقول لك اهو ان اول شيء خلقه الله ايه القلم. هو النبي نفسه بيقول اهو اول شيء خلقه ربنا، قد ما قالش انا، عملت اول الخلق منين؟ يا أول الخلق ولولاه مكان الخلق. ويجيبوا لك واحد واخد بالك مطربش، طربوش الأحمر ده بتاع مطربش، بيقعدوا المدائح عشان يقعدوا كده يا أول الخلق ويا نور الخلق ويا أوحد الخلق، وتقعد تسمع كلام غريب جدا. فيقول لك أول ما ربنا خلق خلق نور وقال له كن محمدا، فيقعد بقول لك يا نور ويا أول الخلق، كل هذا جهل بين وضلال مركب. فمن هنا احنا قلنا زمان شوف النبي قال ايه، قال لا تطغوني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني ما تمدحوني بما ليس فيه. هو ده الإطراء، إنك تمدحه بما ليس فيه. يا أخي هو فيه ما يكفي، مش محستنى لما أنت تألف له حاجة أو تكذب له كذوبة. فسيدنا عيسى امتدحه الله بالكثير، لكن جاءت النصارى وأطرته بما ليس فيه، فقال هو ابن الله، وقال هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة. إلا حصل فادهم ده كفروا بالله. كذلك الأمر، هؤلاء الذين يدعون أنه أول الخلق وأنه خلق من النور كذبوا على الله وكذبوا النبي نفسه. يعني هو فاكر نفسه بيحب النبي؟ لا، ده هو بيكذب النبي. ان النبي قال له ان اول شيء ربنا خلق القلم، جه هو قال ايه؟ قال لا، ده اول شيء ربنا خلقه محمد. هو فاكر انه بيمدح النبي، هو عمل كده ايه بقى؟ هو مش بيمدح النبي، هو عمل ايه بقى؟ هو كذب النبي فيما قال. وده جهلهم المركب اللي هم عايشين بيه، اللي انت لو قعدت تنادي فيهم 500 سنه فانت تنادي في اموات غير احياء، اللي في دماغهم في دماغهم. فالحديث كما قال أهل العلم، وأهل العلم قالوا ده، مش هذا الحديث، قالوا هذا في